الحسين بن علي رضي الله عنه. هو الحسين بن علي ابن أبي طالب القرشي الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن بنته فاطمة الزهراء وريحانته، وأخو الحسن بن علي رضي الله عنهما. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كما كان يحب أخاه الحسن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكان الحسين رضي الله عنه كريما حييا شجاعا. وفي سنة 60 للهجرة توفي معاوية رضي الله عنه، وكان قد أخذ البيعة لابنه يزيد عنوة دون رضا عامة الناس، فأرسل أهل الكوفة إلى الحسين رضي الله عنه يطلبون حضوره إليهم لمبايعته بالخلافة، فهو أحق بها من يزيد. فأرسل لهم الحسين ابن عمه مسلم ابن عقيل ليستوثق منهم، فقتله والي البصرة عبيد الله بن زياد. وكان الحسين في طريقه إلى العراق، فلما علم بمقتل مسلم آثر الرجوع إلى مكة، ولكن إخوة مسلم أصروا على أخذ ثأر أخيهم، ثم تفاقمت الأمور حتى انتهت إلى مذبحة كربلاء التي قتل فيها الحسين وغالبية أهل بيته بعد أن خذلهم أهل العراق. وصار الحسين مع 90 من أهله في مواجهة جيش ابن زياد، فقتل يومها 72 من أهل البيت، وكان ذلك يوم الجمعة 10 من ذي الحجة 61 للهجرة.